أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. الآيات. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويتأثر لكفر الكافر ولرد الكفار للحق ومكابرتهم، مع أن الحق واضح جلي، وقد وهبهم الله جل وعلا العقول والإدراك والبصيرة، فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى هذا ويستجيبوا ولا يردوا قوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من المعقول لو دعاهم إلى غير الحق لاستجابوا له، لأنهم يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بعض صناديد قريش وردوا عليه ردا سيئا تأثر وحزن، فالله جل وعلا يسليه ويطمئنه بأنك قد بلغت ولم يرد الحق تكذيبا لك، وإنما لأن فيهم من الشقاوة ما الله به عليم، فهم ردوا الحق لشقاوتهم لا لتكذيبك ولا لكونك قصرت في التبليغ والبيان والإيضاح. ولا يحزنك الذين كفروا. قال بعض العلماء رحمهم الله: الحزن من المؤمن لكفر الكافر عبادة، يعني المؤمن إذا رأى من الكافر الإعراض ورد الحق يتأثر، وتلك عبادة لله، لأنه ينزعج ويتأثر أن يرد قول الله، يتأثر ويحزن أن يعبد في الأرض غير الله، فتلك عبادة. لكن الله جل وعلا نهى رسوله أن يحزن لهذا، لأنه تأثر بهذا كثير عليه الصلاة والسلام، من شفقته وحرصه على الأمة ورغبته في ذلك، كان يتأثر إذا كفر من كفر ممن هم عقلاء مدركون مميزون. فسلاه الله جل وعلا بقوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني كأن الكفر بعيد وهم يسارعون إليه ويسيرون إليه بسرعة، يعني يقبلونه ويندرجون ويتبعون نحوه، إنهم لن يضروا الله شيئا. لا تظن أنهم إذا عبدوا غير الله يضر الله، لا، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، اتضح له الحق وتركه، واتضح له الباطل وسلكه. والله جل وعلا أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ووهب العباد العقول والإدراك. من ليس بعاقل غير مكلف، ما يكلف ولا يلزم بعبادة ولا عمل، لكن من وهب الله العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة فلا حجة له على الله حينئذ. إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله جل وعلا ما يناله من عباده الضرر، كما أنه جل وعلا لا يناله من عباده النفع، وإنما هو جل وعلا الضار وهو النافع سبحانه وتعالى. إنهم لن يضروا الله شيئا، وشيئا نكرة يعني أي شيء يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وهذه الإرادة ما هي؟ الإرادة الكونية القدرية، وليست الإرادة الدينية الشرعية. فالإرادة إرادتان: الإرادة الكونية القدرية يعني ما في الكون شيء إلا وأراده الله جل وعلا. كفر الكافر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا كونا وقدرا. والإرادة الدينية الشرعية ملازمة للمحبة، والإرادة الكونية القدرية لا بد أن توجد، يوجد المراد منها لا بد. الله جل وعلا أراد كفر هذا العبد يكفر ولا بد، أراد إيمان هذا العبد يؤمن ولا بد. أراد الله أمرا ما إرادة كونية قدرية لا بد أن يوجد، إرادة دينية شرعية قد توجد وقد لا توجد. فالله جل وعلا أراد وأحب من العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، منهم من عبده ومنهم من أبى وكفر. فمن كفر خرج عن الإرادة الشرعية، لكنه ما خرج عن الإرادة الكونية القدرية، لأن الله جل وعلا يعلم هذا أزلا منه أنه يكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أراد الله جل وعلا كونا وقدرا، وعلم من حالهم قبل أن يخلقهم أنهم يكفرون وأنهم لا يستجيبون فكفروا، فليس لهم حظ ولا نصيب في الدار الآخرة، وإنما حظهم العذاب. ما يقال ليس لهم حظ في الآخرة فقط، قال جل وعلا: ولهم عذاب عظيم. لأن من الناس من الخلق من المخلوقات من ليس له حظ في الآخرة لكن ليس عليه عذاب، كالبهائم مثلا. البهائم لا حظ لها ولا نعيم لها في الدار الآخرة ولا عذاب، لأن الله جل وعلا يوم القيامة بعدما يقتص لبعضها من بعض يقول الله جل وعلا لها: كوني ترابا، فتكون تراب. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، كما ختم الله بهذا سورة النبأ سورة عمة: يا ليتني كنت ترابا. حينما يقال للبهائم كوني تراب يقول: يا ليتني مثلها. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم، عذاب شديد ليس بعذاب هين أو يحرمون من النعيم فقط ويكفيهم هذا، لا، بل يعذبون، لأن الله جل وعلا دعاهم إلى الإيمان به وأعطاهم وأنعم عليهم وتولاهم بلطفه ورحمته من أن يوم أن كانوا نطف إلى أن توفاهم، وهو يتولاهم جل وعلا برعايته والإنعام عليهم والعطاء والعافية، ودعاهم جل وعلا إلى الإيمان به فأبوا فاستحقوا هذا العذاب العظيم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر يعني اعتاضوا الكفر وبدل الإيمان. قيل هذه الآية في المنافقين خاصة، وقيل في اليهود والمنافقين، لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، واليهود يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم مؤمنون، لكنهم ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون الله لكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما نفعهم إيمانهم بالله. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، وقيل في كل كافر، لأن الله جل وعلا كأنه خير العباد، هذا طريق الإيمان والحق ودخول الجنة، وهذا طريق الكفر والضلال والنار، فاختار المؤمن لنفسه طريق الحق وسلكه، واشترى الإيمان ورغب فيه، والآخر والعياذ بالله أخذ الكفر وترك الإيمان، فكأنه دفع الإيمان رغبة عنه ثمنا للكفر الذي أخذه. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، وعبر جل وعلا بالشراء لأن الغالب أن المرأة يبذل المال الغالي النفيس عليه لمحبته بالمثمن الذي يريد أن يشتريه، فهو أحب ما اشتراه، فهو حينما يدفع الدراهم قيمة للمنزل مثلا يكون فرح بالمنزل ويريده ويفضله على الدراهم، لولا تفضيله إياه على الدراهم لما دفع الدراهم قيمة للمنزل، لكنه يرى أن المنزل أفضل. فهؤلاء كذلك والعياذ بالله اشتروا الكفر، رغبوا في الكفر وأخذوه وفضلوه ودفعوا ثمنا له الإيمان بالله الذي كان مفروضا وواجبا عليهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، تأكيد بأنه ما يمكن أن يضر أحد من الخلق الله تبارك وتعالى، ولهم عذاب أليم مؤلم شديد. ثم إن الكافر والعياذ بالله قد يقول: أرى كثيرا من المؤمنين فقراء ومرضى وبؤساء ومعذبين، ويقول عن نفسه إنه في نعمة وصحة ومال وولد وجاه ويأمر وينهى ويتسلط، يقول أنا أفضل من هؤلاء، قد يغتر بنفسه ويقول أنا أفضل من هؤلاء، أنا أفضل منهم في الدنيا، وإن كان هناك بعث فأنا سأكون كذلك مثل مقدم عليهم، كما قدمت عليهم في الدنيا فهؤلاء أقدم عليهم في الآخرة إن كان هناك آخرة، وإلا فلا يؤمن بالآخرة. فرد الله جل وعلا عليه زعمه هذا وحسبانه، وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، وفي قراءة: ولا تحسبن، يعني يا محمد أو من يتأتى منه الحسبان، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يظنون أننا نعطيهم من المال والولد والجاه والسمعة عند الناس والتقدير والمنزلة والمرتبة، ما نعطيهم هذا إكراما لهم، وإنما نملي لهم نمهلهم، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لا قيمة لها عند الله، والآخرة عند ربك للمتقين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يقول عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: ما من نفس منفوسة إلا والموت خير لها، إن كانت برة فما عند الله خير للأبرار، وإن كانت فاجرة فالله جل وعلا يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالموت فيه راحة للمؤمن وانتقال إلى ما أعد الله جل وعلا له من النعيم المقيم، والموت للكافر كذلك لأنه يستريح من زيادة العذاب، من زيادة الإملاء، لأن في إملائه وإعطائه ما يريد زيادة في تعذيبه والعياذ بالله. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير، يعني ليس بخير بل هو شر لهم، كما في قوله تعالى ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالكافر في إمهاله والشقي والمتسلط على عباد الله جل وعلا في إمهاله زيادة تعذيب لأجل أن يستحق من العذاب أكثر ويأخذ قسطا كبيرا مما من العذاب الذي أعده الله جل وعلا للظالمين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نوع جل وعلا العذاب في الأول وصفه قال عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، يعني جميع أنواع العذاب تحصل لهم، لأن من العذاب مثلا من هو موجع، ما هو موجع وجع لكن ما في إهانة، ما في إهانة، لكن ومن العذاب من هو أقل وجعا أحيانا لكن فيه إهانة أشد. فالله جل وعلا جمع لهم صفات العذاب بأنه عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين والعياذ بالله. وما ذاك إلا ليحذر العاقل وليرجع إلى نفسه وليندم وليتب إلى الله جل وعلا قبل أن يباغته الأجل. فالله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبره الناس ولينظروا فيه. وكفار قريش الذين كانوا أشد الناس عداء لمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتلذذون بالقرآن، بسماع القرآن وتأمله، لأنه فصيح بليغ ما يستطيع البلغاء أن يأتوا بمثله، فكانوا يتلذذون بسماع القرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن واضح جلي أقام الله جل وعلا به الحجة على العباد. ما يمكن أن يقول عبد ما تبلغت أو ما علمت، وإنما أقيمت الحجة على العباد كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المبين الذي أنزله الله جل وعلا عليه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني حاولوا وعجزوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة واحدة من مثله، ما استطاعوا. فأقام الله جل وعلا عليهم الحجة بهذه الآيات العظيمة. وفي هذا تذكير وزجر لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالمال والصحة أن يخاف أن يكون هذا استدراج، يفكر في أمره، إن كان عمله في طاعة الله فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأل الله الثبات والزيادة من فضله، وإن كان يعطى ما يعطى وهو على شيء من معاصي الله فليرجع وليندم وليتذكر وليخشى أن هذا استدراج حتى يأتيه الموت وهو على معصيته فيؤخذ على غرة والعياذ بالله فيكون مآله إلى العذاب. أقرأ. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى ولا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد مشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم،